بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في فصل إخلاص المقرئ والقارئ من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا النووي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، أي إذا عمل العمل العبد لا يلتفت إلى ذلك العمل، بل يزدري نفسه ويهضم نفسه ويخشى أن يكون ذلك العمل غير متقبل، فلا يلتفت إلى عمله ولا يغتر بعمله، بل يعمل العمل ويتقرب بذلك العمل إلى الله وحده لا شريك له، ومع هذا لا يتكل عليه ولا يلتفت إليه، بل يعمل العمل وكأنه لا يعمل شيئا، لا ينتظر ثناء من أحد ولا ينتظر مدحة من أحد، بل لا يريد إلا وجه الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة، أي أن يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بعمله ذلك الثواب العاجل ولا الأجر الدنيوي، وإنما يريد ما عند الله تبارك وتعالى. فهذه من علامات الإخلاص. قال رحمه الله تعالى: وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. قال: ويصح أن يقال: الإخلاص تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين. وهذا تعريف من التعريفات للإخلاص: إفراد الحق، أي إفراد الله تبارك وتعالى. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى قال: الإخلاص استواء الفعل، استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. هذا كذلك تقدم الكلام عليه، ومعناه كما تقدم أن يكون باطن العبد وظاهره سواء، أي أن يكون لله رب العالمين جل وعلا. قال: وعن ذي النون رحمه الله قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، وقضاء ثواب الأعمال في الآخرة. وهذا قرأناه. قال: وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. والفضيل بن عياض من أئمة السلف رحمه الله تعالى، وله كلام حسن في أعمال القلوب والمراقبة والزهد والإخلاص رحمه الله تعالى. وقد سئل عنه الإمام سفيان الثوري فقيل له: من الثقة؟ فقال: الفضيل بن عياض، له كلام حسن وملاحظات حسنة في باب الزهد والإخلاص والتذكير والوعظ رحمه الله وغفر له. ومما ذكر من شأن في هذا الباب أنه اجتمع يوما، أي الفضيل ابن عياض بسفيان الثوري رحمهما الله ورضي الله عنهما، فتذاكرا أمر الآخرة، وتذاكرا أمر الموت، وتذاكرا انقطاع أمر العبد، فتذاكرا ما تذاكرا مما يقربهما إلى الله تبارك وتعالى من الذكر، حتى شعرا بما شعرا به، حتى قال سفيان الثوري: والله إني لا أرجو أن يكون هذا المجلس أرجى عمل لي عند الله سبحانه وتعالى. فأجابه الفضيل ابن عياض رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، قال: ولكني أخشى أن يكون هذا المجلس أشأم مجلس جلسته. قال وما ذاك إلا لأني أو قال له ألست تصنعت لي فذكرت لي ما هو حسن عندك وأبديته لي وتصنعت لك وأبديت لك ما هو حسن عندي فإذا أنا عبدتك وأنت عبدتني فأي خير وأي خسران بعد هذا. أو كما قال رحمه الله تعالى فما كان من سفيان رحمه الله تعالى إلا أن بكى وقال رحمك الله أحييتني أحياك الله أحييتني أحياك الله. هذه مواعظ يحتاج إليها الإنسان ويغفل عنها مثل سفيان الثوري والفضيل وهما هما في الإمامة وفي التقى وفي الإخلاص وفي الزهد، ومع هذا رب إنسان يحصل منهم بعض الغفلة في ذكر شيء من محاسن الأعمال ولا يتنبه ولا يتفطن أن ذلك العمل قد يدخل فيه داخله، فيكون ذلك القول وذلك التذكير سببا من أسباب بعد العبد لله جل وعلا إذا التفت فيه إلى ذلك المخلوق إذا التفت فيه إلى ذلك المخلوق. قال رحمه الله تعالى وعن الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى قال ترك العمل لأجل الناس رياء، ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وقوله رحمه الله تعالى ترك العمل لأجل الناس رياء، هذا فيه ما تقدمت الإشارة إليه من أن المخلص لا يلتفت إلى المخلوق لا في فعل ولا في ترك، لا في فعل ولا في ترك، فكونه يترك العمل لأجل المخلوق، يترك العمل لأجل المخلوق، هذا فيه معنى من معاني الرياء، معنى من معاني التفات العبد إلى المخلوق، التفات العبد إلى المخلوق فترك العمل لأجل الناس، ترك العمل لأجل الناس. وترك العمل قد يراد به ترك الطاعة، وهذا هو الظاهر من هذه العبارة وهذا اللفظ، قد يراد به ترك العبادة والعمل الصالح لأجل الناس، لأجل الناس، فيكون بهذا المعنى فيه معنى من معاني التفات القلب إلى غير الله جل وعلا، فكان ذلك الالتفات جعله يمتنع ويترك العمل لأجل الناس. وقد يتوجه توجيه آخر في هذا الترك، وهو قد يكون في هذه الصورة في هذه المسألة أوضح وأجلى، وهو أن يترك المعصية لا لأجل الله، أن يترك العمل أي من العمل المخالف، المخالف لأوامر الله جل وعلا لا لأجل الله جل وعلا ولكن لأجل الناس، أن يترك الفواحش، أن يترك المحرمات لا لأجل الله جل وعلا ولكن لأجل الناس، لأجل ثناء الناس، لأجل مدح الناس، لأجل ما في أيدي الناس، لأجل أن يقال وما شابه ذلك، هذا رياء، هذا رياء، لكن يترك ما يتركه من العمل لأجل الله جل وعلا، هذا هو الإخلاص، وهذا الذي يثاب عليه العبد، وهذا الذي يثاب عليه العبد. وقوله رحمه الله تعالى والعمل لأجل الناس شرك، أي الطاعة، أن يقوم العبد بالطاعة لأجل الناس، أي لأجل ثنائهم، لأجل مدحهم، لأجل ما في أيديهم من عرض الدنيا الفاني، هذا شرك بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنه في عبادته تقرب والتفت إلى غير الله جل وعلا، في عبادته تقرب إلى غير الله جل وعلا. وربنا تبارك وتعالى يقول كما في الحديث القدسي كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من عمل عملا أشرك به معي غيري، أشرك به معي غيري. لماذا أشرك به؟ لأنه التفت إلى غير الله جل وعلا، فكان العمل الذي يعمله ذلك العبد إنما يعمله لاشتراك في النية بين الله تبارك وتعالى وبين غيره من المخلوقين، وبين غيره من المخلوقين، فكان شركا. إذا قال ربنا تركته وشركة، تركته وشركة، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، لا رياء فيه ولا ولا سمعة، بل نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك غاية التحذير، فقال: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع ومن سمع سمع الله به، سمع الله به والعياذ بالله. وهذا يحمل، هذا فيه وعيد شديد، هذا فيه وعيد شديد لأمر التسميع والرياء. والتسميع ما يكون طريقه السمع والأصوات، والرياء ما يكون طريقه الأفعال، ما يكون طريقه الأفعال. قال رحمه الله تعالى: والإخلاص أن يعافيك الله منهما، أي هذا هو الضابط في الإخلاص، أن يعافيك الله تبارك وتعالى من ترك العمل لأجل الناس، أو من فعل العمل لأجل الناس. ومعنى هذا أن يكون فعلك، ومعنى هذا أن يكون فعلك وتركك لوجه الله تبارك وتعالى، لا لأحد من الخلق، لا لأحد من الخلق، لا تريد الثناء، لا تريد الأجر، لا تريد الثواب، إلا من الله رب العالمين جل وعلا. هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل التستري رحمه الله تعالى قال: نظر الأكياس، والأكياس أي الفطناء العقلاء، في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أي غير هذا المعنى الآتي ذكره: أن تكون حركته وسكوته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وهذا كالتفسير لكلام الفضيل، هذا كالتفسير لكلام الفضيل: أن تكون حركته وسكنته، وحركته وسكوته وسكونه، أي أن يكون ما يفعل وما يذر وما يترك كله لله رب العالمين جل وعلا. وكذلك في سره وعلانيته، ما يظهره وما يبطنه، يكون كل ذلك لله رب العالمين جل وعلا وحده لا شريك له، لا يمازجه شيء، لا يمازجه شيء، لا نفس، أي لا يكون العمل لأجل نفسه، لأجل هوى نفسه، لأجل دنيا، لأجل شخص ما، ولكن يعمل العمل لأجل الله، ابتغاء مرضات الله، إخلاصا لوجه الله الكريم. لأن العبد لو تحقق في قلبه، لو تحقق في قلبه بأن الرب تبارك وتعالى هو وحده، هو وحده الذي مدحه زين وذمه شين، وأنه هو وحده سبحانه وتعالى الرافع الخافض، وهو وحده سبحانه وتعالى المعز المذل، وهو سبحانه وتعالى يغني من شاء ويمسك عن من شاء سبحانه وتعالى، وهو بيده كل شيء سبحانه وتعالى، لو تيقن العبد هذه الحقيقة لما نظر إلى أحد، ولكنها الغفلات، ولكنها الغفلات، فإن لله وإنا إليه راجعون. قال رحمه الله تعالى: وعن السري رضي الله عنه قال: لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا، وهذا كالكلام السابق، ولا تغطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا، أي اجعل المخلوق كأنه غير موجود. أنت في عبادتك إذا رأيت الإنسان اجعله كأنه غير موجود، اجعله غير موجود، فاعمل وأنت تعلم أن ربك تبارك وتعالى مطلع عليك، يعلم سرك ونجواك، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تحدثك به نفسه، يعلم ما في الضمائر، يعلم ما في القلوب، يعلم ما في السرائر سبحانه وتعالى. لو تحقق هذا الأمر في قلب العبد لما نظر إلى أحد، ولما توجه إلى أحد، ولكان عمله لله رب العالمين وحده لا شريك له. قال رحمه الله تعالى: وعن القشير السابق أو القاسم قال: أفضل الصدق استواء السر والعلانية، هذا هو الصدق. وعن الحارث المحاسبي وهو كذلك منهم، وقد تكلم عليه الأئمة بسبب تصوفاته وكلامه في الباطن، رحمه الله تعالى قال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله، فإن كراهية ذلك على أنه فإن كراهية ذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين، الصديقين الذين يعملون ولا يبالون بالمخلوق، وإنما غرضهم ومقصدهم رب العالمين جل وعلا أن يرضى عنهم، أن يتقبل أعمالهم، أما المخلوق فهو مخلوق، اليوم يرضى عنك وغدا يسخط عليك، واليوم يسخط عليك وغدا يرضى عنك، بخلاف رب العالمين جل وعلا، بخلاف رب العالمين جل وعلا هو الذي يقصد لرضاه، وهو الذي يجتنب العبد ما يكون سببا لسخطه وغضبه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وفعل ما يفعله العبد لأجله سبحانه وتعالى لا لأجل أحد سواه. قال وعن غيره إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك الله مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة، أي أن الله جل وعلا يوفقك ويسددك للخير. قال رحمه الله تعالى وأقاويل السلف في هذا كثيرة، أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب، وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب، أي في كتاب المجموع على المهذب للشيرازي. قال وضممت إليها من آداب العالم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.